نتأكد من نوعه. قال: وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد. لو لاحظتم وزن أفعال في جموع القلة يأتي لفعل أيضا ويأتي لفعل كرتب وأرطاب، يبقى صرد استغنية بفعلان عن أفعال، يعني قال وبه يستغنى عن أفعال، يعني صرد وزن فعل مما يفترض جمعه على أفعال كرتب وأرطاب. و و و نعم فعلان يعني ولا في... لا و... يعني كأنه يقول يعني هناك مفردات ممكن تفترض في نوعين من الجموع، ومفردات جاءت في جمع واستغنية بهذا بجمعها على هذا الوزن عن جمعها على وزن آخر مع أنها ممكن أن تفترض فيه، فالعرب استغنى بها في هذا فقط. بالضبط، فاستغنوا في جمع رطب على أفعال فقط، واستغنوا في صرب على فعلان فقط. في مشكلة؟ جدي ويعرض كمان ايه؟ تمام.

وشمال تأنيث بالمعنى، وشمال بالكسر، وشمال بالفتح يعني بالكسر والفتح، ريح تهب من جهة القطب الشمالي، وشمائل جمع وشمال وشمال على شمائل. وعجوز تأنيث بالمعنى أيضا، وعجائز، وسعيد علم امرأة تأنيث بالمعنى أيضا، وسعائد، وحبارة تأنيث بالألف، وحبائر، وجلولاء تأنيث بالألف الممدودة، قرية بفارس، وجلاء. جلولاء تأنيث بالألف الممدودة تكون الرباعية أصلا. لا لا لا انتظر انتظر. قال سواء كانت تأنيث بالتاء وبالالف مطلقا، مطلقا بقى في يبقى الذي اشترط يشترط فيه الرباعية الذي تأنيثه بالمعنى. لا جلول تمام او بالمعنى مطلقا، كلمة مطلقا في الالف، كلمة مطلقا راجعة الى الالف يعني المقصورة او الممدودة. الدلالة المقصورة وجلولاء بالألف الممدود، يبقى يقصد مطلقا يعني ما الألف المقصورة والألف الممدود. جلول ولاء الألف الممدودة، ما هي ألف ممدودة وفي ألف مقصورة وألف ممدودة. ويشترط في ذي التاء من هذه الأمثلة الاسمية إلا فعيلة فيشترط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة. طبعا عرفنا الاسمية لا يكون وصفا. وشذ ذبيحة وذبائح، ونذر في وصيد وهو اسم للبيت أو فنائه، وصائد. ويشترط في ذي التاء الاسمية. نعم إلا فعيلة لا لا أن تكون إلا يعني أن تكون بمعنى فاعل، يعني ممكن فيها وصف بس ما تكونش أن تكون بمعنى فاعل. يعني يجوز فيها طبعا وصيد ليس فيه التأنيث، ليس فيه التأنيث. طيب وجزيرة وفي ايه؟ جزور. لا لا جزور جزور جزور وجزائر. ايوه عدم التأنيث، عدم التأنيث. يبقى وصيد وجزور لعدم الايه؟ التأنيث. وفي سماء اسم للمطر ايضا ايه؟ المذكر يعني. ليس رباعي. اسم اسم للمطر. قلنا فعائل يضطرد في المؤنث الرباعي الذي ثالثه مادة. تمام؟ فلو كان مذكرا يشذ. لا يبقى انه ليس رباعيا وانه مذكر. اسمها سمائئ. فقلبت الهمزة الثانية يا التاسع عشر فعالى بفتح اوله وثانيه. لا فعالي فعالي بفتح اوله وثانيه وكسر رابعه. العشرون فعالى جمع بينهما لان هناك مفرد يجمع على الصيغتين كصحراء فيقال فيها صحارى وصحاري. التاسع عشر فعالي بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه. العشرون فعالى بفتح أوله وثانيه ورابعه. وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء وينفرد كل منهما في أشياء. فتشتركان في فعلاء اسما كصحراء أو صفة لا مذكر لها كعذراء. نعم. وفي ذي الألف المقصورة للتأنيث كحبلى أو الإلحاق كذفرى بكسر الأول اسم للعظم الشاخص خلف أذن الناقة وألفه للإلحاق بدرهم. وعلقى بفتح الأول اسم لنبت فتقول في جمعها صحار وصحارى. طبعا صحار على أنه حذف يعني كالمنقوص حذفت ياؤه. فتقول في جمعها صحار وصحارى وعذار وعذارى وحبال وحبالة وزفار وزفارة وعلاق وعلاقة. وتنفرد الفعالي بكسر اللام في أشياء منها فعلاه بفتح فسكون كموماه اسم للفلات الواسعة التي لا نبات بها. وفعلاه بالكسر كسعلاه اسم لأخبث الغيلان. نعم لأنثى الغيلان. يعني في بعض الأحاديث لا طيرة ولا صفر ولا غول ولكن السعالي، ده في صحيح مسلم، أن هي السعالي بالسين، لا بالسين اللي هي وبول أنثى الغيلان لا ولا غولة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفي الأمور التي كان يعتقد فيها الجاهليون، وكانوا يتطيرون، وكانوا والسفر ده إما من تشاؤم السفر أو من ديدان في البطن، فكانوا يسمونها سفر ويدعون أنه لا شفاء منها. ولا غول حيوان خرافي، يعني كان يقول لك إذا له غول في الصحراء، يعني هو لا ده الحديث أخبث السعالي. طب أصابت أنسى غيلان؟ وفعلية بكسرتين بينهما سكون مخفف في مخفف في كهبرية، وهو ما يعلق بأصول الشعر كنخالة الدقيق أو ما يتطاير من زغب القطن والريش. طبعا لما تدخل كده بقى وانت ايه على رأسك، يعني يعلق على رأسك لا هو جمع بينهما في مفردات، يعني هناك مفردات تجمع على الجمعين. اختص الفعالي بالسعلاء، لا تجمع الا على فعالي، يبقى سعالي ولو قال سعالة. اختصت الفعالي بالكسر، هتختص بالمفردات الآتية: أول مفرد سعلة، ثاني مفرد فعلية كهبرية، فعلاة كما وما، وفعلاة كسعلاة، وفعلية كهبرية. لا سعلاة وفعلوة بفتح فسكون فضل كعرقوة، اسم للخشبة المعترضة في فم الدلو. طبعا الدلو يعني خشبة ويربطون به الحبل، الخشبة دي اسمها عرقوة. وما حذف أول زائديه، هناك بعض المفردات لكي تأتي على الصيغة من صيغ الجموع لابد من حذف حرف منها، فحبنت حبنط فيه النون زائدة والألف الأخيرة زائدة للإلحاق. اسم العظيم البطن حباطن. حباطن.

حبط. ده وصف للجمل الذي انتفخ بطنه. جمل حبط، يبقى الحبنطة للعاقل والحبط للحيوان. يعني ليس قياسا. ويتيم ويتامى وأيم وهي الخالية من الزوج وأيام. حبط وحباطة. أيوه. نعم. وطاهر وطهارة كما في قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. مكتوبة لا نقية، مش نقية عندهم؟ لا لا بالنون يعني. ويحفظ في شاة رئيس. أصيب رأسها. وفي شاة رئيس إذا أصيب رأسها ورآسا. يعني نعم. لا هو الرئيس في العاقل مش اللي اصيب في راسه. لا اصيب فيه. رؤساء. ويحفظ المظلوم. طبعا قلنا ايه، فعالة بقى السكارى يعني. في نحو قديم وقدامى وأسير وأسارى. يا أيها الكرام، لما قال والراجح فيهما ضم الفاء كسكارى، ده الراجح، لكن لم يسمع إلا إيه، إلا فعالى. لكن الذي حفظ في قديم وأسير. ولذلك ايه المعلق هنا قال: لو ان هناك فعالة يبقى عدد الصيغ 24 للكثرة وليس ايه، وليس 23. يعني عندنا فعالي وفعالة وفعالة. اللي هي ايه؟ لا بالفتح، الفتح الراء رئاسة. لا يعني لا. يعني بقول الراجح ان ضم الفاء ذلك على انه وزن واحد، على انها صيغه واحده، لكن ايه يترجح فيها ضم الفاء على الفتح. يعني عطشان وعطاشا مش عطاشا. والراجح يعني كأنه قال ان فعلان وفعل اللي هو وصف للمذكر بيأتي على فعالة

يعني الكرسي الكرسي مفرد من اول ما يعني هو بالياء موضوع بالياء لا يعني البختي هو الاسم كده الاسم كده من اول الامر موضوع بالياء انما المهري كان اصلا في الاصل عند التسميه كان منسوب الى مصر ثم نسوا هذه النسبة او هذا النسبة بالضبط كده والفرق يعني لماذا قلنا ان الياء تكون الياء ليست متجددة للنسب قال والفرق ان ياء النسب تدل عندكم ولا يدل يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف ياء نحو كرسي اذ يختل اللفظ بعد سقوطه ولا يكون له معنى وشذ قباطي في قبطي لا قبطي قبطي لأن يا أهل النسب والقبط نصارى نصر ويحفظ في إنسان بنقول أناسي وضربان بفتح وضربان وضربان بفتح فكسر إذ قد سمع أناسي وضرابي وليس جمعا لإنسي وضربي بل أصلهما أناسي وضرابي قلبت النون فيهما ياء وأدغمت الياء في الياء يعني جمع إنسان أصله أناسين الأفعالين لو قلنا إن همزة إيه أصلية وفين فين الطلق ولا يطرد في كل ثلاثي ساكن العين زيد في اخره ام شدد لا يبقى قط طيف لا قط طيف لا ما شذ بقى لانه وليس على فاء وليس ساكن العين جمعوا على هذا الوزن من المحفوظ عن العرب فقط ليس مفترضا وسمع في عذراء وصحراء تقول فيهما عذاري وصحاري إذا صحراء فيها صحارى وصحاري وصحاري صحارى وصحاري قياس وصحاري سمع سمعي وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ويحفظ في إنسان وضربان